الجهاز الهضمي. بص الفيديو ده فيديو متميز جدا. بص المعدة. بص الاكل اللي انت اكلته هينزل المعدة ازاي بقى. بص اتفرج. بعد انت ما ضغطه هينزل من المريء على المعدة. بص عامل ازاي كده ممضوغ بقى. شوف بقى انت واكل مربي التين ولا واكل طعمية. المهم نزل فين؟ في المعدة. تشتغل عليه بقى حمض المعدة البيبسين انزيم تكسير البروتين. بص دخل ايه مع اكلك بقى بكتيريا. ايه بص شايف البكتيريا يا جماعة. ابو جرسومة الاستاذ ابو جرسومة يركز معايا والنبي. اهو بص الاكل اهو. مين بقى اللي كسرها كده؟ الحمض الاتش سي ال. بص الاتش سي ال الاخضر ده رايح يعمل ايه؟ هينشط البيبسينوجين. يبقى بيبسين ده انزيم. بص هيروح يكسر البروتين اهو. بص بيكسر البروتين ازاي؟ بيخش يركب عليه ويعمل فيه ايه؟ بص ايه رايك؟ شغل بتاع ربنا ده عالي صح؟ بص بقى ده فيتامين بي 12. في حاجه اسمها الانترنسيك فاكتور بقى بتطلع من خلايا المعده. بص بيمسك فيه عشان بعد كده يمتص فين؟ في الامعاء الدقيقه قدام. بس بخدم عليه هنا بخلايا ايه؟ بخلايا المعده. غدد يا باشا اللي انت بتقصها يا باشا. انت بتجري على التكميم تقص ابوها. بص بقى كمان هتعمل ايه؟ جوه المعده لسه. بص السطور البشري بقى هيجي يشيل ايه؟ دي دهون ثلاثيه يا باشا. بص ثلاثيه ازاي؟ واحد اتنين تلاته. هوب فرقع واحد. بقت دهون ثنائيه دلوقتي، احنا لسه جوه المعده. هو كان فيه ثلاث حاجات كانوا ماسكين، جه هو فك واحده من هنا. ده جليسرين واحد اتنين تلاته احماض. دي دهون ثلاثيه واحد اتنين تلاته. حلو الكلام؟ حلو. اللي جاي هناك بقى بيجري ده على اخر ما فيه اسمه اللايبيز. اسمه ايه؟ اللايبيز. بيقوم جاي بقى ايه؟ طالق اول حمض دهني او حمض عضوي ماسك، فبيحولها لدهون ثنائيه. نكمل بقى الكلام. يبقى ده كده تعاملنا مع البروتين وتعاملنا مع الدهون. يبقى في حمض دهني حر خرج. وبعد كده عندي حاجه اسمها دهون ثنائيه بقى. خلاص؟ احنا كده في المعده. هنا بقى المعدة شغالة كويس بقى دلوقتي على الأكل اللي جواها. مطلوب من الأكل ده ما يلزقش فيها بقى، يبقى رخو. المعدة تستحمله وتعرف تنقبض عليه وتنبسط بأريحية. حضرتك فاهمني؟ أعتقد فاهمني يعني. توست مع الأطفال كويس. بص بقى الأكل هيخرج من هنا، اللي اتهضم هيطلع من هنا ولازم يطلع حمضي. أنا خلطه بحمض. دلوقتي هيطلع انزيمات البنكرياس. بص البنكرياس بيطلعها فين؟ في الاثنى عشر. بيطلع حاجة مهمة قوي بقى موجودة عندك في مائدة الطعام اسمها ايه؟ الصوديوم بايكربونيت. شايفه عامل ازاي؟ ده الصوديوم بايكربونيت طالع يعادل الحمضية العالية اللي جاية له منين؟ من المعدة. بص بيكسر اهو ال HCL اهو. بيكسر ال HCL. ده مين اللي بيكسر ال HCL؟ ده البايكارب، الصوديوم بايكارب. اللي مين افرزه؟ البنكرياس. البنكرياس بيفرزه في الاثنى عشر اما الاكل بيوصل له. في نفس التوقيت ده بيستثار البنكرياس وبيفرز الانسولين. ركز معايا في الكلام ده بقى. بص البروتين بيتكسر ازاي؟ بص البروتين بيتفتح من جوه ازاي؟ لو ما عرفتش انا بانزيماتي دي افتح البروتين كده زي بروتين البيض مش هيتهضم. ارجع تاني. بص بقى التريبسينوجين ده هياكل البروتين ده. بص يلف جواه ازاي وبيعمله بيفككه بقى عشان يبدا يحوله لعديد بيبتايد. دي كل دي احماض امينيه بتتفك بقى من بعضها اهي. بص اهي شغل انزيماتيك حلو قوي. ده بقى حته العيش اللي انت واكلها. ده النشا اللي انت واكله اهو. بيكسروا بقى الاميليز. بص بيكسروا فتافيت ازاي؟ فتافيت سكريه اهي. بص اهو اكسر. ده اسمه ايه بقى؟ ده الاميليز. بيكسر فتافيت السكر اهي. يجي بقى في ناقص انزيم تاني من البنكرياس اسمه اللايبيز، بيكمل بقى عدون الثلاثيه اللي باقيه. بص بص بص بص بص الحلاوه. اه مين اللي فضل تحت؟ ده الجليسرين اللي هيفضل لوحده في الاخر، ده الجليسرين. بص بص دي بقع الدهن اللي كسرها كده الاملاح المراريه. بص هتفتتها ازاي؟ زي بريل. بص اهو الاملاح المراريه اهي، فتتتها فتتتها فتتتها ويخش عليها اللايبيز يشتغل. بص الكبد، المعده بيلف لي هو الصوره، هجيب لي ظهر المعده، البنكرياس اهو وافرازاته بالمراره هيخشوا هنا على الاثنى عشر. بص اهي دي المراره اهي، وهنا الاملاح المراريه بتنزل وبتقابل عصاره البنكرياس ويفتحوا في الاثنى عشر. فين الاثنى عشر؟ هنا اهو، ده اهو بيفتحوا في الحته دي. الاثنى عشر لازق في ظهرك بالمناسبه اهو، ادي اثنى عشر اهو اللي هو لونه بنفسجي ده اهو، لونه بيربل ده اثنى عشر، ودول بقيه الامعاء الدقيقه، وده دقه ولون ده، بس احنا من الظهر الوش من قدام. بص بص الامعاء الدقيقه من جوه عامله ازاي. بص دي قاعده امتصاص، هنا امتصاص بقى، هنا امتصاص. بص الامعاء عامله زي الكهف ازاي، كل التنايات دي والصوابع الصغيره دي صوابع امتصاص، اسمها فيلاي، فيلاي دي صوابع امتصاص. بص انت هنا الجهاز الهضمي، دي الرسمه اللي في بطن حضرتك، ادي المريء ده في صدرك، بعد كده هنا بيبقى فيه حجاب حاجز حاضن المنطقه دي، فتحتيه على طول الكبد، فالكبد ده مستخبي تحت الضلوع، والمعده بايته في حضنه وفي ظهرهم البنكرياس. هو بيلف الصوره كده، هنقف تاني. بص بص يا حبيبي، دلوقتي احنا في الظهر، فده الكبد من ظهره، وادي المعده في ظهر الكبد، عشان كده اما تيجي انت بتنام على جنبك اليمين تقوم تزق الكبد وتقلته، دي حوالي كيلو ونص تزقهم لتحت، والمعده تقوم مشدوده لقدام، هنا بيبقى الحجاب الحاجز عامل هوك كده، فتقوم المعده مقفول عليها، يحصل فيها اللي يحصل، ما مفاعل نووي بقى، فتقوم انت قافل دي كده بكلام، بالكلامب ده في الحجاب الحاجز وانت نايم على جنبك اليمين، ودي ما ضغطتش عليه، فهي اشتغلت المعمل اشتغل، ما طلعش عليك الهبو بتاعه اللي هو العادم، المدخنه دي، المدخنه دي لو طلعت عليك اللي بيحصل هنا يا بيه انت موت، ريحه بقك بقت قبر، وسنانك تتاكل، ويجي لك فطريات في لسانك، ويجي لك كانديدا. حضرتك فاهم قصدي ولا لا؟ انا كل ده بتكلم اهو، فاحنا في الظهر اهو، ادي معده، ادي كبد، هنا بقى البنكرياس بايت جوه الاثنى عشر، عشان كده الناس اللي بيجي لها لا قدر الله ورم في راس البنكرياس ده بيسد الاثنى عشر ده. ركز معايا بقى، وهو بيلف في قناه اسمها القناه المراريه، جايه منين؟ جايه من الكبده اهي، شايفها؟ لونها اخضر اهي، وهو بيلف تاني عشان نشوف بقى المراره بقى فين في الوضعيه دي. بص اهي، شيلنا المعده عشان نشوف فين، لقينا المراره بايته في حضن الكبد هناك اهي، خارج منها القناه المراريه، بتقابل القناه بتاعت افرازات البنكرياس، هي القناه البنكرياسيه اهي، شايف القناه؟ دي حامله للميه، حامله لصوديوم بايكارب او اقول املاح اللي هي صوديوم بايكربونيت، حاملة للإنزيمات زي الأميليز واللايبيز، وفي ديل البنكرياس ده فيه خلايا صغيرة، خلايا الصغيرة دي بقى اسمها ألفا سيلز وبيتا سيلز، دول بيطلعوا لحضرتك إيه بقى؟ اللي هو الجلوكاجون والإنسولين الذي يتم استثارتهم وانس حضرتك كلت، وانس انت كلت والأكل وصل لإثنى عشر. نكمل بقى، أدي الحوصلة المرارية اللي معظمنا بيبقى عنده فيها حصوات وبيشيلها، دي بتخزن 40 60 مللي من العصاره المراريه المركزه، لان وظيفتها مش تخزين قد تركيز، تغيير محتوى. انا بخلي الموضوع ده بدل ما هو الكلاين اخليه اسيدك شويه عشان ما يعملش حصوات، وبشيل منه نسبه ميه كبيره فبيبقى مركز 40 60 مللي. دكتور انا شلت المراره اعمل ايه؟ ولا تعمل حاجه، ديك شلتها وخلاص. طب اعمل ايه في الدهون؟ كل دهون اكتر، لان امتصاصك للدهون اقل، لان انتاجيتك للاملاح المريه اقل من الطبيعي، فخلي الدهون اكتر عشان الدهون اللي تمتصها تكون نسبتها ثابته. يعني لو بتمتص 60% بالاملاح المريه، هي عندك املاح مريه بس اقل من الطبيعي، فانت عشان تحافظ على نفس الكميه زود اكلك في الدهون ده، فهمت قصدي؟ وقلل بروتين حيواني عشان تدي فرصه للدهون انها تمتص. نكمل كلامنا، نكمل كلامنا.